الدرس الأخير في الترمذي اليوم وهو في النوافل، ونقف إن شاء الله عند أول باب أبواب الجمعة من صلاة الضحى إلى نهاية أبواب النوافل. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الضحى. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب الجنة. من ذهب في الجنة. من ذهب في الجنة، أحسن الله عليك. وفي الباب عن أم هانة وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. هذا حديث حسن صحيح، وكان أحمد رأى وكأن أحمد رأى صح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ، واختلفوا في نعيم، فقال بعضهم نعيم بن خمار وقال بعضهم بن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن همام، والصحيح ابن همار. وابو نعيم وهم فيه فقال ابن حماز وأخطأ فيه ثم ترك، فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. آخر شيء قال نعيم وما سمى والدي. نعم. حدثنا أبو جعفر السمناني يعني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير. هذا كله سند شامي، هذا كل هؤلاء الشوام أبو مسهر وإسماعيل بن عياش وبحير وخالد بن معدان وجبير بن نفير وأبو الدرداء، كل هؤلاء سكان الشام. نعم. عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شفعة يعني لأنها ثنتين شفع. نعم. وروى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم، ولا نعرفه إلا من حديثه. نعم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. هذا حديث حسن غريب. نعم. وفي حديث أنا استقدم عن البارحة حديث عتبان لما صلى ركعتين في بيت عتبان، فقيل لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وكذلك عائشة وابن عمر، أحاديث كثيرة. فليظهر الله أعلم إن ما كان يداوم عليه، يصليها أحيانا. ولذلك حديث أبي سعيد هذا اللي حسنه الترمذي يعني يكون جيد في هذه المسألة، إن لا تكون كالراتبة يصليها ويدعها. قال: يصليها حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. فبهذا يعمل بحديث أبي سعيد إنها تكون ليست كالرواتب اللي يوميا تداوم عليها، وإنما هكذا تترك وتدعو. والذين قالوا ما رأيناه، ما رأوه، كان ربما يصليها في بيته، وقليل ما يصلي الضحى يتعمدها. واللي رأوه ربما أنه يقضي الوتر، لأن كان هو إذا فات الوتر يقضي في النهار، وأمثال ذلك. نعم. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وفي الباب عن علي وأبي أيوب حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. المشهور الأول، وهذا عند بعض العلماء اختلفوا في 4 هذه، فبعضهم جعلها مثل الضحى ومثل 4 اللي قبل العصر، إنما هي فقط نفل مطلق ساعة تفتح فيها أبواب السماء اللي قبل صلاة الظهر. وقالوا المحفوظ في الرواتب 10 على حديث ابن عمر وحديث عائشة الآخر، وبعضهم قال لا، 4 هذه من الرواتب، وهذا هو سبب الاختلاف في الرواتب، هل هي 12 ركعة ولا 10. ولأحمد روايتين في المسألة، في الرواتب 2 قبل الظهر لا شك فيها. نعم. باب ما جاء في صلاة الحاجة. حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حاء، وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظة، عبد الله بن أبي أوفى، نعم، عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء. نعم، حديث صلاة الحاجة في سند المقال ولم يثبت، إنما هو من أفراد ابن ماجه، وأيضا عند الترمذي هنا، والترمذي تكلم عليه قال إسناده في مقال، بل تصلي صلاتك المفروضة والراتبة وتدعو الله في ذلك، لا تخصص شيء للحاجة. نعم. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال. الموال إيش معناها؟ الموالي. الموالي، لكن المحدثين تواطوا على الموال والهاد والعاص. نعم. عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال وليسمي حاجته. دعاء عظيم، دعاء عظيم هذا، سبحان الله العظيم، تسليم، ومن استخار ما خاب وما ندم، إذا استخار واستشار لن يندم لأن هذا اللي في يده، لكن اللي يندم اللي يفرط، اللي يفعل الأمر لا يستخير ولا يستشير هذا هو اللي يندم، لكن إذا فعلت اللي في يدك وش بقي عليك؟ تشارك الناس في عقولها بالاستشارة وتكل الأمر إلى ربك وتستخير. لكن قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة في احتمالين، إما أن تخصص ركعتين للاستخارة وإما أي ركعتين غير الفريضة، يعني أن تصلي الراتبة، تصلي تحية المسجد، تصلي وترك، تصلي أي شيء ركعتين في غير الفريضة وتستخير فيها. أي الاحتمالين أقوى؟ تخصيص ركعتين للاستخارة، فليركع يعني أمره أن يركع ركعتين من غير الفريضة، سموها صلاة الاستخارة. نعم. ها؟ إيه؟ نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموال وهو شيخ مديني ثقة، روى عن سفيان عنه سم روى عنه

هذه غريبة جدا هذه الصفة، ولم ينقلها أحد عن الصحابة أنهم فعلوها، ولم ينقل أحد عن التابعين أنهم فعلوها، إنما هو حديث صححه ابن مبارك وعمل به والبقية ما عملوا به. حتى ابن تيمية قال كلمة عجيبة، قال أما مالك وأظن قال الشافعي هذا ما سمعوا بها أصلا، وأما أحمد سمع بها لأن الحديث موجود عندهم لكنه ما رآها ولا صححها، وإنما ينقل عن ابن مبارك فقط إنه صحح الحديث وعمل به. نعم. قال أحمد بن عبده وحدثنا وهو ابن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال قلت لعبد الله بن مبارك انسها فيها أيسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال لا، إنما هي ثلاثمائة تسبيحة. يقول ما تزيد على 300، 75 في 4 ركعات، 150 ركعتين، ومية وخمسين ركعتين. لو كان فيها سهو ما يكون السهو كالأداء، يكون السهو عادي حتى ما تزيد على 300 تسبيح. الله أعلم بحالها، الله أعلم بحالها، ضعيفة مرة مضطربة وفيها مخالفة الكثير من الأشياء المعهودة. في زماننا هذا جاء من نفخ فيها الروح وألف فيها كتاب مستقل، هذا على طريقته في تتبع الشواذ والأشياء اللي غريبة ونادرة. نعم. باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن مسعر والأجرح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم. يقول هنا في الحاشية في شرح الترمذي ما نعرف أحد قال نزيد ويصلي علينا معهم إلا ابن أبي ليلى، وهذا اجتهاد خطأ، إنما اكتفى بالنص فقط. ما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلينا معهم، لا، إنما هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد عبد الرحمن وأخطأ. نعم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي هريرة. حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار، وابنه محمد الفقيه بن عبد الرحمن، هذا ضعيف الحديث، هو فقيه قاضي الكوفة، وعبد الرحمن ثقة. نعم. بما جاء في فضل الصلاة، هذه إحدى الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عاد مالك والشافعي قالوا هذه كيفية الصلاة عليه مطلقا، وهي سنة في الصلاة داخل الصلاة، والإمام أحمد قال لا، هي واجبة أو ركن داخل الصلاة لا بد منها، لأن في بعض الألفاظ أنهم قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك يعني في الصلاة تحيات قد علمتنا فعلمنا الصلاة عليك، فقال إن السؤال والجواب كان عن صلاة عليه داخل الصلاة المفروضة، ولذلك قال قولوا، فقال إن هذا وجوب. ومالك والشافعي قالوا ليس بوجوب، وأشك في الشافعي الآن، كنت أنا أضبط أن الشافعي لا يرى الوجوب، لكن رأيت في بعض الكتب أنه قال بالوجوب. فالمراد أن المشهور أحمد هو اللي قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجعلها ركن من أركان الصلاة، ولو اللهم صل على محمد لا بد منه، في لفظ في رواية أنه ركن وفي رواية أنه واجب، وفي رواية وافق العلماء الآخرين. نعم. باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا من حسن التوفيق والموافقات أن نختم دروسنا هذه قبل الإجازة بآخر باب وهو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إن شاء الله كما يأتينا في الحديث الآن أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدروس إن شاء الله نرجو بها الخير ونرجو فيها الصدق والإخلاص، وإن شاء الله يكون خاتمتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها ترفع وتقبل ما حدث في هذه السنة من دروس كلها في الحديث والأثر. فهذا آخر درس وهذا آخر باب هنا قبل أبواب الجمعة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن مسعود يقول أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. ولذلك من هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الحديث، أهل الحديث، لأنه يمر عليهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مئات المرات. أما أهل الرأي لا، متى يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما عندهم أرى وأرى. فأهل الحديث هم أكثر الناس صلاة عليه. نعم. هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات. هذا روية وبعدين يذكره بالسند. قال حدثنا، حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء. هذا خطأ، العلاء ابن عبد الرحمن. دائما الألف في لوحة المفاتيح جنب التاء يخطون فيها، هذا عاد جاء خطأ سيء. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. نعم، صلاة الرب الرحمة، صلاة الرب الرحمة، صلى الله عليه يعني رحمه، وصلاة الملائكة الاستغفار. ها إيه الآن إيش يقولون صلاة الرب إيش؟ يقولون صلاة الرب على العباد إيش؟ يقول الثناء عليه في الملأ الأعلى. بعض أهل العصر نام من الشباب يقولون إن معنى صلاة الرب على عباده الدعاء له، إن الله يدعو له ويثني عليه في الملأ الأعلى. هذا خطأ، كما قال سفيان صلاة الرب الرحمة، إيه صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هو يحتج بأن لما قرنت صارت مخالفة، صلوات من ربهم ورحمة، لكن ليست مخالفة، العطف لا يقتضي المغايرة دائما. وكما فسرها سفيان هو هذا أولى، وصلاة الملائكة الاستغفار. نعم. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يقول عن عمر إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعدين رجع إلى العلاء مولى الحرقة وذكر سيرته حتى إلى أن ذكر أثر الأخير يثبت أنه رأى عمر. نعم. والعلاء بن عبد الرحمن هو بن يعقوب هو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ويعقوب هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. شوف الآن ثلاثة كلهم على نسق وكلهم تابعي، واحد ابن واحد ابن واحد، فيدلك على أن الطبقات التابعين ليست سوى. العلاء هذا بن عبد الرحمن بن يعقوب، العلاء من التابعين، لكن أدرك أنس، أنس مات 93 مثل الزهري ومثل هؤلاء اللي أدركوا آخر الصحابة، فيكون آخر جيل من التابعين. هذا أبوه عبد الرحمن بن يعقوب من التابعين لكن متوسط، أدرك مثل أبو هريرة مات 58، وأدرك أبو سعيد الخدري وأمثالهم. جده يعقوب من التابعين أيضا، لكن هذا من كبار التابعين، أدرك عمر، وعمر مات 23. ثم آخر أثر في الباب ذكر ما يثبت أنه روى عن عمر رضي الله عنه، وهذه فيه فائدة حسنة أيضا هذا الأثر الأخير هذا. فانظر كيف الجد أدرك عمر اللي مات 23، والابن أدرك أبو هريرة اللي مات 58، والحفيد العلاء أدرك أنس اللي مات 93. الصحابة تفاوت الموت، وكل هؤلاء يسمون تابعين لكنهم أجيال مختلفة، لكن جيل التابعين جمهوره انقرض 80، هؤلاء أفراد منه اللي لحقوا أنس ولحقوا. نعم. هذا الأثر الأخير ليس في الباب، إنما في إثبات أن يعقوب الجد قد أدرك عمر. نعم. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب. رضي الله عن عمر يقول سوقنا هذا لا يبيع فيه إلا من تفقه في الدين، حتى لا يبيع بعينه ولا يبيع بفساد ولا بربا ولا بقمار ولا يزيد في السلعة ولا يغبن، لابد يتفقه في الدين. إذا كنت بياع شراي اعرف أحكام البيع واعرف أحكام الزكاة. هذه آخر أبواب النوافل، ونقف إن شاء الله عند أبواب الجمعة. نسأل الله أن يهب لنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعصمنا من الفتن، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. إنما يراد العلم للعمل ليس للتحديث ولا للمعرفة، وإلا صار كسائر الأشياء، بل صار حجة الله على ابن آدم. إذا كان يعلم ولا يعمل ما يستفيد. ولو أننا نعمل لثقل علينا العلم، وإنما يخف علينا العلم لأننا لا نعمل بكل ما نسمع. وإنما كان القوم قبلنا يعملون، ولذلك ثقل عليهم العلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نسأل الله عز وجل أن يتولانا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويلزمنا الصراط المستقيم ويزيدنا فيه بصيرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.